القوم بعد عقر الناقة 3 أيام كما جاء وعد القرآن، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال ربنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لا أستطيع أن أتجاوز هذا القول دون أن أشير إلى مسألة مهمة يغرسها القرآن في قلوب من يقرأه، ألا وهي أن كل الأمور يجب أن تسوقك إلى تدبر الآخرة. فالحديث أصلا لم يكن عن الآخرة، لكن الله قال نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وقال ومن خزي يومئذ، يعني العبرة كل العبرة في النجاة يوم القيامة. وإن كان سياق الآيات سياق الأخبار سياق الحديث لا يلزم منه أن يكون هناك حديثا عن الآخرة، وهذا من درر العلم وفوائد القرآن الجلية لمن رزق التدبر. أين نظيره؟ نظيره في القرآن أن الله جل وعلا ذكر أنه جعل النار متاعا، قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها، جعلناها ماذا؟ الأصل متاعا للمقوين، المقوين المسافرين. فالأصل الحديث الآن عن المتاع الدنيوي، أفرأيتم النار التي تورون، نار الدنيا. لكنه قال نحن جعلناها تذكرة، قبل أن نجعلها منفعة لمن ينتفع بها جعلناها أول الأمر وأهمه وأجله، تذكر بالآخرة. فتذكر الآخرة من أعظم مقاصد القرآن. هذه الآية من سورة الواقعة نظيرة تماما لقول الله جل وعلا هنا في سورة هود نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي يومئذ؟ يوم القيامة. ونظير في القرآن أن الخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونظيره أن الله أثنى على ملأ أخيار من رسله فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر، تذكر الآخرة. إن ربك، هنا قال في سورة هود إن ربك هو القوي العزيز. فما قوم ثمود إلا أمم ممن خلوا وقرون ممن سبقت، شمروا عن ساق العناد وحسروا عن ذراع الكبرياء، يريدون أن ينازعوا أمر رب الأرض والسماء، فجعلهم الله جل وعلا عبرة وأذاقهم من العذاب ما تخرج من أجله العبرة. من هنا يعلم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما قص علينا أخبار الأمم التي سلفت وخاطب بها قريشا في المقام الأول إنما فيه عبرة لمن يعتبر وزجرا لمن ينزجر، وهذا فيه تثبيت لقلوب الصالحين. لذلك قال الله في سورة هود نفسها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. قلت وأنا أتحدث عن قدار بن سالف إن ثمة ربط بين شخصية من قتل قدار بن سالف وبين شخصية من قتل علي رضي الله عنه مع بعض الفارق بلا ريب. قدار بن سالف تلبس بالشر كله وانبرى من بين سائر قومه وتصدر لأمر يظن أنه جليل وقد أرداه في نار جهنم، ألا وهو عقر الناقة. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو أبو السبطين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاتم الحنفاء ورابع الخلفاء وأعلم هذه الأمة بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. قتله عبد الرحمن بن ملجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشقى الأولين وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. سأقف وقفتين حول قضية مقتل علي. الأولى أن الله أعطى عليا بشارة أنه على الحق. ومهم جدا أن يكون المؤمن في سيره على بينة من ربه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين قسم الغنائم فأعطى أقواما ذوي جاه وسلطان في أعطى رجالا ذوي جاه وسلطان في قومهم يتآلف قلوبهم. فتصدى رجل وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ ذلكم الرجل قال أعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فأشار بعض الصحابة إلى قتله. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه سيخرج من ضئضي هذا أقوام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال يذكر علامة لمن يخرج من ضئضي هذا، قال علامتهم رجل في إحدى يديه مثل الثدية أو ضرع الشاه يعني تتدلدل. فلما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه قال علي رضي الله عنه أما وإني يقول للناس إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء أهون علي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن حدثتكم عن الحرب فإن الحرب خدعة. فأخبرهم أنهم سيجدون هذا الرجل في القتلى أي في الخوارج خصوم علي رضي الله عنه وأرضاه. فذهب الناس يبحثون في القتلى ومصارعهم عن هذا الذي أخبرهم علي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلم يجدوه. فرجعوا إلى علي وقالوا إننا لم نجد. فقال رضي الله عنه وأرضاه والله ما كذبت ولا كذبت، يعني لا أنا بالذي كذبت عليكم فيما قلت ولا أنا بالذي كذب علي، أي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب علي في قوله. عودوا فالتمسوه، فعادوا فوجدوه وإذا بإحدى يديه تدلدل مثل ضرع الشاة أو مثل الثدية. فكان في تلكم أمارة وعلامة على أنه رضي الله عنه أرضاه كان مصيبا محقا في قتاله للخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أنه رضي الله عنه وأرضاه صدق عليه أنه يقتل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مفهوم قوله عليه السلام أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين كذا وكذا يدل على أن عليا سيموت شهيدا قتيلا. فقام عبد الرحمن ابن ملجم المرادي فاشترى سيفا وضعه في سم حتى لفظه، ثم أخذ ذلك السيف بعد 40 صباحا من شحذه وتربص لعلي وهو خارج للمسلمين في صلاة الفجر يدعوهم إلى الصلاة، فضربه بالسيف فكان في ذلك مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأصل اللقاء عن قول الله جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهذا لا يحسن معه الاستطراد في قضية مقتل علي، لكنني وجدت الربط لازما في الحديث عن عبد الرحمن بن ملجم جملة مع الحديث عن قدار بن سارف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الحدثين في خبر واحد. نعود للآية جملة نقول فيها إن الرب تبارك وتعالى قص علينا أخبار أنبيائه ورسله حتى يكون في ذلك موعظة لقلوبنا وتثبيتا لنا على ديننا ويقينا في صدورنا أن الله جل وعلا غالب على أمره وأن الأمر كما قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله.